بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ربي يسر وأعن درسنا في مثل هذه الليلة في التفسير وكتابنا هو كتاب أمثلة القرآن للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أي الآيات التي تضمنت أمثلة في القرآن الكريم قال فصل ومنه أي من أمثلة القرآن الكريم قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد قسورة وقسورة من أسماء الأسد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يعني مثل الحمار عند أن يفر من الأسد قال بحمر رأت الأسد والرماة ففرت منه وهذا من بديع التمثيل فإن القوم في جهلهم بما بعث الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم كالحمر حمر جمع حمار فهي لا تعقل شيئا فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة لم يقل حمر نافرة يعني شاردة ذاهبة إنما قال مستنفرة فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور فإن الاستفعال يعني مستنفرة من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد فإنها تواصفت بالنفور وتواطأت عليه اتصفت بالنفور وتواطأت عليه يعني حث بعضهم بعضا على النفور كحال المعرضين عن الذكر لا يكتفون بأن يعرضون بأنفسهم إنما يحاولون أن يحولوا بين أناس آخرين وبين الذكر بالتخويف وبالتأويل وبالتنفير عن مجالس الذكر والخير وهذا ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية كأنهم حمر مستنفرة أي نافرة وينفر بعضها بعضا لهذا كما قال الله عز وجل في آيات أخرى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني تواصوا وحث بعضهم بعضا على عدم سماع القرآن وسماع الذكر وهكذا تجد المعرضين والغافلين لا يكتفون بأن يعرضوا بأنفسهم إنما يحاولون أن يأخذوا من المسلمين ويجتالوهم عن هدي رب العالمين سبحانه وتعالى قال وتواطأت عليه ومن قرأها بفتح الفاء مستنفرة لأنهم حمر مستنفرة لأن هناك بعض القراءات بالفتح مستنفرة فالمعنى أن القسورة أي الأسد استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته ببأسه وشدته وهذا مثل بليغ في كتاب الله سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فالذي يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى عن الهدى والحق ما هذا إلا مثل له ولأمثاله وانظر كيف شبه الله عز وجل بالحمار الذي هو مرب مثلا للسوء مرب مثلا للسوء وقد مرب مثلا أيضا لمن يتعلم العلم ولا يعمل به كما سنسمع إن شاء الله في المثل التالي قال ومنها قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي مثل الذين علموا التوراة ثم لم يعملوا بها وهذا وإن كان ضرب مثلا لليهود الذين أنزل عليهم التوراة لكنه أيضا مثل الذي علم القرآن ولم يعمل به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقاس سبحانه وتعالى من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقرأه به بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره جاملة أسفار، جاملة أسفار، جاملة كتب، أي مجموعة كتب لا يدري ما فيها. الحمار يحمل فوق ظهره عدة كتب، لكن هل يستفيد منها شيء؟ لا يستفيد منها شيئا. حظه منها هو الحمل والتعب، حظه من حمل تلك الأسفار هو التعب والحمل على ظهره ليس إلا. فهذا حظه من كتاب الله سبحانه وتعالى كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود بأمم قبلنا إلا أن في ذكره في القرآن حكمة وتشبيه وقياس لمن أعطي القرآن الكريم ولم يعمل به ولم ينتفع به، ما مثله إلا كمثل حمار يحمل أسفارا. فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والقرآن حجة لك أو عليك، فالذي يتعلم العلم ولا يعمل به فهذا فيه شبه باليهود، والذي يعمل من غير علم فيه شبه بالنصارى. لهذا نحن في كل ركعة من الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ولا الضالين، من هم الضالين؟ النصارى. لماذا غضب على اليهود؟ لأنهم تعلموا ولم يعملوا. والنصارى لماذا كانوا ضالين؟ لأنهم اتخذوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم كما قال الله عز وجل، يعني عملوا على جهل. فالجاهل الذي يعمل الأعمال بغير علم مثل النصارى، والعالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل اليهود. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كالجمل في الصحراء تحمل الماء على ظهرها يقتلها الظمأ ويقتلها العطش والماء فوق ظهورها محمول. وهكذا إنسان يملك في قلبه وفي عقله مخزون علمي هائل، يحفظ القرآن ويحفظ ما يسر له من السنة ثم لا يعمل بهما يهلك ولا يستفيد من ذلك شيئا. أسأل الله العافية والسلام. هذه أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، مثله بالحمار. في الآية والمثل الآخر أيضا الذي سيأتي معنا إلا أن الكلام عليه يقول، ونرجئه إلى درس آخر بإذن الله. وقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الآية هذا إن شاء الله تعالى ما سيأتي ذكره في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا منه وكرمه وفضله وجود إحسانه، أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.